بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله المحاضرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا كنا في الماضي في الكلام على معرفة رؤوس الآية، وطبعا لمعرفة الطرق اللي هي بتؤدي إلى معرفة الفواصل أربعة. أول حاجة قلنا مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا. تاني حاجة مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة من الحرف الأخير منها أو فيما قبله. ثالثا الاتفاق على عد نظائرها. رابعا انقطاع الكلام عندها. طبعا واتكلمنا بعد كده ان الزجوم كلمتين ورا بعض كل واحده منهما تصلح انها تكون فاصله، فالعبره بالكلمه الثانيه منهما، زي انه هو اغنى واقنى، فكل واحده منهما تصلح ان تكون فاصله، فهنا هيبقى الفاصلة الثانية الأخيرة مش الأولى. وطبعا يجي بعد كده بقى إيه لما أتكلم عن معرفة الفواصل والطرق بتاعتها، وقال بقى فهذا به حل الفواصل حاصل، وفيما سواه النص يأتيك بالفسر. طبعا الفسر اللي هو بفتح الفاء وسكون السين معنى الكشف والبيان، وهو مصدر فسر من باب ضرب، ومنه أخذ علم التفسير لأنه علم الكشف والبيان عن معاني كلمات آيات الله تبارك وتعالى. والمعنى يعني بيقول فهذا أي ما ذكرت لك من القواعد حل مشكلات الفواصل حاصل به، فإن وافقت الفاصلة القواعد السابقة وأمكن تطبيق تلك القواعد عليها فذاك، وإن خالفتها بورود النص بها فسيأتيك في صورها وما حالها التنصيص عليها بالكشف والبيان، نحو أنعمت عليهم في الفاتحة وذلك أدنى ألا تعولوا في النساء، فإنهما مخالفتان لغيرهما من فواصل سورهما ولكن ورد بهما النص، فالتزم المصنف بيان هذا النوع في سوره ومحاله، وقد سبق لنا التنبيه على بيان ما التزم الناظم بيانه من الفواصل المعدودة وأشباهها، فارجع إليه إن شئت. بعد كده بيقول وإشكالها تجلوه أشكالها فكن بتمييزها طبا لعلك أن تبري. الإشكال بكسر الهمزة مصدر أشكل الأمر إذا التبس، والأشكال بفتحها جمع شكل بمعنى المثل والشبه، وجل الشيء يجلوه إذا أوضحه وكشف معناه، والطب بفتح الطاء هو الماهر الحاذق في عمله، وتبري مضارع أبرأه يقال أبرأه الله من المرض إذا أزاله عنه، وهو مخفف بإبدال الهمزة ياء وسكن للروي. والمعنى يعني هذا تقرير لما سبق من أن القواعد السابقة يترتب عليها حل مشكلات الفواصل، فكرر هذا المعنى بأن الالتباس الذي قد يعرض للكلمة أهي فاصلة أم لا يزيله ويرفعه ويجليه أتم جلاء أمثال تلك الكلمة. فإذا كانت مشاكلة لما هي فاصلة عرف أنها فاصلة، ما لم يرد نص يخالف ذلك. وفي هذا التقرير تنبيه على الاهتمام بهذه القاعدة والتمرين عليها، ولهذا قال: فكن طبا بتمييزها، أي ماهرا حاذقا بتطبيق تلك القاعدة، قاعدة المشاكلة، ليظهر لك ما هو فاصلة وما لم يكن كذلك مما لم يرد فيه نص، لعلك أن تبرئ نفسك وغيرك من الشبه التي تتعلق بالفاصلة ومن الجهل بالآية ورؤوسها. والله أعلم. قوله: وما بين أشكال التناسب فاصل سوى النادر يلفى تماما كما البدر. الأشكال جمع شكل، وهو المثل والنظير، وفاصل يعني حاجز من الفصل، وهو الحاجز بين الشيئين، يلفى يوجد، تماما يعني تاما، والبدر القمر ليلة تمامه. والمعنى: ليس من الفواصل المتشاكلة في الحرف الأخير أو فيما قبله المتساوية في الطول والقصر فاصل، أي لفظ حاجز يخالفها في تلك المشاكلة والمساواة، وهو معدود في الفواصل إلا ما هو نادر ثبت بالنص، وهو واضح وضوح البدر ليلة تمامه، وهذا بمنزلة العلة لما أفاده البيت السابق من أن الالتباس في الفاصلة يكشفه ويجلوه قاعدة المشاكلة. فكأنه قال: إشكال الفواصل ترفعه قاعدة المشاكلة، لأنه لا يوجد بين الفواصل المتشاكلة والآيات المتساوية ما هو مخالف لها في ذلك إلا نادرا، وهذا النادر واضح كالبدر لا خفاء فيه. إذن فقاعدة المشاكلة والمساواة ترفع الأشكال، ومثال ما ورد بين الفواصل المتشاكلة وهو مخالف لها زي أنعمت عليهم في الفاتحة عند بعضهم، أو فغشيهم من اليم ما غشيهم في طه، أو ذلك أدنى ألا تعولوا في النساء، أو ليروا أعمالهم في الزلزلة، إلى غير ذلك. وسيأتي بيان ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: والآية من معنى الجماعة أو من العلامة مبناها على خير ما جدري. مبناها يعني مأخذها، وجدري بضم الجيم وسكون الدال جمع جدار كجدر بضمتين. والمعنى: لما فرغ المصنف من بيان الفاصلة والقواعد التي تعرف بها، في أخذ في بيان معنى الآية لغة واصطلاحا، فبين في هذا البيت معنى الآية لغة، وأشار إلى أن للآية في اللغة معنيين، أحدهما معنى الجماعة، يقال: جاء القوم بآيتهم، أي جماعتهم، والثاني بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه، أي علامة ملكه. فنقل هذا اللفظ أو فنقل هذا اللفظ واستعمله اسما للكلمات القرآنية، إما أن يكون من الأول اللي هو بمعنى الجماعة اشتمالها على جماعة من الحروف، أو من الثاني اللي هو العلامة لكونها أمارة على انقطاع الكلام أو على صدق المخبر. فهذا معنى قوله والآية من معنى الجماعة، وكلا المعنيين ثابت وكثير في الاستعمال، مناسب للآية القرآنية، ولهذا قال: مبناها على خير ما جدري، أي على أحسن أسس، وذلك لأنها مناسبة لما نقلت عنه في اللغة أتم المناسبة. هذا معناها من حيث اللغة. وأما معناها في الاصطلاح فسيأتي في البيت الآتي: وقد اختلف النحاة في ألفها التي بعد الهمزة، فقيل أصلية منقلبة عن ياء، وقيل زائدة. فمن قال إنها منقلبة عن ياء اختلفوا. فذهب الخليل إلى أن أصلها أية بوزن أمنة، فقلبت الفاء ألفا لتحركها بعد فتح. وذهب سيبويه إلى أن أصلها أية بياء مشددة بعد الهمزة، فخفف التشديد بقلب الأولى ألفا فصارت آية. ومن قال إنها زائدة قال أصلها آية آية على وزن فاعلة، فدار الأمر بين حذف إحدى الياءين أو الإدغام، فرجع الحذف على الإدغام لخفته، فوزنها على هذا فالة، وعلى الأول فعلة، وعلى الثاني الأول طبعا اللي هو أية فعلة، وعلى الثاني أية فعلة طبعا. وينبني على هذا المعنى السابق الاختلاف في معناها الاصطلاحي، كما أشار إلى ذلك المصنف بالإتيان بالفاء الدالة على التفريع في قوله: فإما حروف في جماعتها غنى، وإما حروف في دلالة من يقري. والمعنى: لما بين المصنف أن للآية معنيين بحسب اللغة، وأن نقلها إلى الآية القرآنية يحتمل أن يكون من كل واحد من المعنيين، فرع على ذلك الاختلاف في تعريفها على سبيل اللف والنشر المرتب، فبين أنها على تقدير كونها منقولة من معنى الجماعة، حروف من القرآن في جماعتها استغناء عما قبلها وما بعدها. ويعبر عن ذلك بأنها طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا أو تقديرا، غير مشتملة على مثلها. ده التعريف. يعني هقوله تاني: تعرف الآية بناء على هذا المعنى بأنها طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا أو تقديرا، غير مشتملة على مثلها. فقولنا طائفة من القرآن دخل فيه كل جماعة من حروف القرآن، وبقولنا ذات مبدأ ومقطع خرجت كلمات من القرآن ليس لها مبدأ ولا مقطع، إذ المراد أن تكون ذات مبدأ ومقطع علم بالتوقيف مبدأها ومقطعها. وبقولنا مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا أو تقديرا دخل في التعريف الآية التي في الأثناء، فإنها مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا، وأول آية من القرآن وآخر آية منه الاستغناء الأولى عما قبلها تقديرا والثانية عما بعدها كذلك. وبقولنا غير مشتملة على مثلها خرجت السورة، فإنها يصدق عليها أنها طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وبعدها، لكنها لما كانت مشتملة على آيات خرجت من التعريف. وعلى تقدير أنها مأخوذة من العلامة تعرف بأنها أو تعرف بأنها حروف من القرآن ذات مبدأ ومقطع علم بالتوقيف من الشارع، جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الكلام أو على صدق المخبر بها أو على عجز المتحدى بها، بناء على أن التحدي يقع بالآية الواحدة. وهذا معنى قوله: وإما حروف في دلالة من يقري. ومعنى يقري يعلم القرآن، وإنما خص الناظم، رحمه الله دلالة الآية بمن يقري مع أنها دالة له ولغيره لأنه أحوج إلى هذه الدلالة من غيره، فإنه بمعرفة انقطاع الكلام يستطيع أن ينتهي إليه في تعليمه، ويحتم أن يكون يقري بفتح الياء من قرية الماء في الحوض، قريا يعني جمعه، أي في دلالة من يعنى بجمع الآي ومعرفة عددها. والحاصل أن المصنف بيّن أن الاختلاف في تعريف الآية القرآنية اصطلاحا يرجع إلى الاختلاف فيها لغة، وأن اختلاف عبارات العلماء في تعريفها يرجع إلى ما قلناه، وقد اخترنا أنسب العبارات وأشملها لنجنبك مواضع الخلاف والخوض فيما لا طائل تحته. والخلاصة أن من نظر إلى أن الآية لغة تطلق على الجماعة ومنه نقلت الآية القرآنية اقتصر على التعريف الأول، ولاحظ في معناها معنى الجماعة لتناسب المعنى المنقول منه، ومن نظر إلى أن الآية لغة تطلق على الأمارة يعني العلامة وأنها نقلت إلى الآية القرآنية من هذا المعنى لم يلاحظ معنى الجماعة ولاحظ معنى العلامة والدلالة. ويجوز لك أن تلاحظ المعنيين معا إذ لا تنافي بينهما، وكل آية من القرآن هي جماعة حروف مستغنية عما قبلها وعما بعدها، وقد جعلت علامة على انقطاع الكلام أو على صدق المخبر. ما قلناه إذا أردت تعريف الآية بما يشمل المعنيين قلت في تعريفها هي طائفة من القرآن أو من الحروف القرآنية مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقيقا أو تقديرا، ذات مبدأ ومقطع دالة على انقطاع الكلام غير مشتملة على مثلها، وقد سبق شرح هذا التعريف. قوله وقد يجمع الأمران في سلك أمرها على سنة السلاك في صحة الفكر، السلك الخيط الذي تنظم فيه الأشياء، والأمر الشأن والسنة الطريقة، والسلاك جمع سالك وهو السائر، والمراد به هنا العالم المجتهد. والمعنى لما قدم المصنف من الطرق التي تعرف بها الفاصلة طريقين وهما المشاكلة والتناسب، طبعا قلنا المشاكلة والتناسب، طبعا يعني تناسب الآية لما قبلها وبعدها في الطول والقصر، والمشاكلة ان الكلمة اللي هي الفاصلة تشاكل ما قبلها وبعدها من فاصل في الحرف الأخير أو الحرف اللي هو قبل الأخير إذا كان حرف مد. وكان محتملا أن يجتمع الطريقان في آية أو ينفرد أحدهما، ولم يبين لنا هل من الضروري اجتماعهما أو قد يجتمعان في آية وقد لا يوجد إلا أحدهما. فقال وقد يجمع يعني قد يجمع الأمران معا، الآية معدودة في سلك الآية المعدودة المنصوص عليها جمعا جاريا على طريقة السالكين في الفكر الصحيح، وهي طريقة إلحاق ما لم ينص عليه لوجود الشبه بينهما، وهو وجود المشاكلة والتناسب. وعلى هذا تكون الآية آية بمحض القياس، لكنه صحيح لاستناده إلى العلة المستنبطة من المنصوص، وسيأتي للناظم التمثيل بهذا القسم إن شاء الله تعالى. وإسناده يجمع إلى الأمرين من إسناد الفعل إلى سببه. وحقيقة الكلام أن يقال وقد يلحق العلماء الآية التي لم ينص عليها بغيرها من المنصوص عليه بسبب وجود الأمرين معا، وهما المشاكلة والتناسب. فإذا وجد أحدهما كان موضعا لاختلاف أنظار العلماء، فمنهم من يعتبره ومنهم من لا يعتبره. وقوله وقد ينبت الأصلين من كلماتها فروع هدايات قوارع للبدر. ينبت يعني يخرج ويظهر، وقوارع جمع قارع، وقارعة بمعنى دافع. والمعنى بيّن الناظم في البيت السابق أن المشاكلة والتناسب قد يكونان سببا في إلحاق غير المنصوص بالمنصوص، وإنما يصح هذا إذا ثبت أن كلا من هذين الأمرين علة مستنبطة من المنصوص. فبين في هذا البيت أن اعتبار هذين الأمرين قد استنبطه الأئمة من استقرائهم لجزئيات المنصوص عليه. ولما كان النص على الجزئيات قسمين، قسما فيه على العدد قصدا، وقسما آخر نص فيه على العدد في سياق الهداية إلى الخير والإرشاد إلى بر، كان القسم الأول قليلا بالنسبة إلى القسم الثاني. بين في هذا البيت أن العلماء استنبطوا هذين الأصلين يعني القاعدتين السابقتين من استقراء جزئيات القسمين جميعا، ولم يقتصروا على جزئيات ما نص على عده صالة وقصد، بل تتبعوا أيضا الجزئيات الواردة في الآثار والأحاديث الدالة على أنواع من الخير، وكان فيها إيماء إلى العدد، وهذا النوع كثير. فقال وقد ينبت الأصلين، يعني وقد يدل على وجود الأصلين في كلمات الآيات أحاديث وآثار لم تسق قصدا إلى بيان العدد، وإنما سيقت لبيان الهداية إلى أنواع من عمل الخير أو الحث على ما فيه أجر خاص. وجاء بيان العدد فيها تبعا كالأحاديث الواردة في آية الكرسي وغيرها، وهذا النوع كثير تتبعه العلماء من الأحاديث والآثار فجمعوه واستخرجوا منه هاتين القاعدتين. فقوله وقد ينبت معناه يدل ويظهر، والمراد بالأصلين القاعدتان السابقتان وهما المشاكلة والتناسب. والتعبير عنهما في البيت السابق بالأمرين وفي هذا البيت بالأصلين للتفنن. وفيه لطيفة، وذلك أن المشاكلة والتناسب ذكرا فيما تقدم على أنهما أمارتان لمعرفة الفاصلة من غيرها، فكان العهد بهما أنهما أمران. ولما بين في البيت السابق أنهما يدخلان الآية التي لم ينص عليها في حكم المنصوص، يعني يدخلان الآية التي لم ينص عليها في حكم المنصوص عليها، صارتا بمنزلة أصلين أي قاعدتين يعتمد عليهما في تعرف الجزئيات التي لم ينص عليها عنهما في هذا البيت بالأصلين. وفي الجمع بين الأصلين والفروع لطيفة أخرى لا تخفى على ذي فطمة، وسمي الأحاديث والآثار أو وسمى الأحاديث والآثار فروعا لأنها متفرعة عن قصد الهداية والإرشاد لا عن قصد بيان العدد. وقوله قوارع للبدر معناه أن هذه الأحاديث والآثار في ظهورها واشتهارها وكثرتها قد فاقت نور البدر حتى كأنها تزجره عن أن يطلع ويظهر، والله تعالى أعلم. قوله كما آية الكرسي إلى ذات دينها إلى أخرييها مع صواحبها القمري، ومنها ولما جاء موسى ورأسها هو المؤمن انظر في الأعراف واستقري. القمري بضم القاف سكون الميم جمع قمراء، وهو وصف للآية بمعنى أنها في هدايتها كالليلة المقمرة التي لا يضل من سار فيها، فكذلك لا يضل من تمسك بالآية وعمل بها. واستقري أمر من الاستقراء وهو التتبع، والمعنى مثل المصنف في هذين البيتين للقسمين السابقين في البيتين السابقين أعني ما ألحق من الآيات غير المنصوص عليها بالمنصوص عليها بسبب وجود المشاكلة والتناسب فيها، والثاني بما ورد فيه الأحاديث والآثار دالة على أنواع من الهداية قصدا، واستنبط منه هذان الأصلان. وبدأ بالتمثيل للقسم الأول على سبيل اللف والنشر المشوش لأن إثباته أصل للقسم الأول ومصحح له، فقال كما آية الكرسي أي مثال ما ورد فيه النص للإرشاد إلى نوع من العمل، ودل على اعتبار هذين الأصلين آية الكرسي وآية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وآخر آية سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة. فأما آية الكرسي فقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة تبين فضل قراءتها عقب الصلوات عند النوم، منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا إن لكل شيء سنامة وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي السيدة آي القرآن آية الكرسي. وما أخرجه النسائي وغيره من حديث أبي أمامة مرفوعا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما ما ورد في آية الدين فما أخرجه أبو عبيدة عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأما ما ورد في أخري سورة البقرة فمنها ما أخرجه الستة عن ابن مسعود مرفوعا من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقوله مع صواحبها القمري يعني ما صاحب آية الكرسي في بعض الأحاديث من الآيات، وهو ما رواه الدارمي موقوفا عن ابن مسعود من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها من آخر سورة البقرة لم يقربه يومئذ ولا أهله شيطان. وظاهر أن هذه الأحاديث لم ترد لبيان العدد قصدا، بل وردت قصدا لأنواع من الهداية. ففي آية الكرسي تنبيه على فضلها وفضل قراءتها عقب الصلوات وعند النوم، وكذلك الكلام في أواخر البقرة وما معها فهو في الترغيب في قراءتها وما فيها من فضل. وما ورد في آيتي الربا والدين إنما ورد بصدد التنبيه على بيان حكمها وأنه لم ينسخ، وجاء بيان العدد تبعا لذلك كله. فأنت ترى أن العلماء تتبعوا هذه النصوص فوجدوا فيها كلها المشاكلة والتناسب. فأما آية الكرسي فرأسها وهو العلي العظيم، ففيه المشاكلة لفواصل السورة والمساواة نظرا إلى أنها طويلة في سورة طويلة، وإن فيها ما يصلح الفاصلة وهو القيوم ففيه المشاكلة ولكنه فقد المساواة، فكان موضع نظر واجتهاد للعلماء. فمنهم من تركه تمسكا بظاهر النص ولفقده المساواة، ومنهم من اعتبره لأن هذا النص معارض بانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول سورة آل عمران. وأما آية الدين فآخرها والله بكل شيء عليم، وقد دل الأثر على أنها آية فاستنبط منها المشاكلة لفواصل السورة ولوجود التساوي فيها، يعني التساوي بما قبلها وبعدها الآيات اللي حواليها يعني ماشي، لأنه إن كانت أطول آية في القرآن ولكن لما كانت في أطول سورة لم تفقد التساوي، وفي أثنائها ولا يبخس منه شيئا يصلح أن يكون فاصلة، ولكن لما فقد المشاكلة والمساواة وخالف ظاهر النصوص انعقد الإجماع على تركه. وفيها أيضا ولا ضار كاتب ولا شهيد، الشهيد يصلح أن يكون فاصلة لما فيه من المشتكلة وتمام الكلام عنده، ولكنه لا لما بعده فقد المساواة لما بعده كان موضع نظر فاعتبره البعض ولم يعتبره الجمهور تمسكا بظاهر النص وهو الصحيح. وكذلك أمن الرسول ورأسها وإليه المصير، وقد دل النص على وجود المساواة والمشاكلة فيها، وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. فيها المشاكلة والمساواة وفي أثنائها ما يصلح فاصلة، ففي الأولى المؤمنون وفي أثناء الثانية وعليها ما اكتسبت، ولكن لما فقدت الأولى المساواة وفقدت الثانية الأمرين فاصلة. ففي الأولى كلمة في الدين فيه المشاكلة، ولكن فقد المساواة لما قبله وما بعده ولصورته، ولذلك ألغي بالإجماع. وهنا طبعا بيدينا العلامات اللي أنا بعرف أميز بها الآيات، فواصل الآيات، وفيها قد تبين الرشد من الغي يتوهم كونه فاصلة، ولكن لم يعد لفقده التناسب والمشاكلة جميعا. وفي الثانية إلى النور فيها المشاكلة ويمكن فيها المساواة لما بعدها، ولكن خالفت النص وفقدت المساواة لصورتها، فكانت موضع نظر فعدها البعض وتركها الجمهور تمسكا بظاهر النص. وهكذا كلما تأملت هذه الآيات وأمثالها مما وردت فيه النصوص تهدي إلى عمل من أعمال الخير وجدت فيه المشاكلة والتناسب، فكانت هذه النصوص مصدر استنباط العلماء لهذين الأصلين. وقوله ولما جاء موسى شروع في التمثيل القسم الأول، أي ومن الآيات زمان ما من البيت 53. نعم ما في صوت، ما في صوت من زمان، الحين دوب ورجع. أيوة نعم، أنا رجعت من أول موضع انقطع منه الصوت عند وقوله ولما جاء موسى. الدكتور ممكن المشاكلة والتناسب ما معنى؟ أيوة كل ده قلناه شرحناه. لا ما معنى التناسب؟ ما معنى المشاكلة؟ معنى التناسب الفرق بين المشاكلة والتناسب، التناسب إن الآية تكون موافقة ومناسبة لما قبلها وما بعدها في الطول والقصر. يعني بنلاحظ إن الآيات لو في آيات قصيرة يبقى كل نظائرها وأنه هو أغنى أقنى وأنه هو رب الشعرة زي بعض. لكن بالنسبة ده بالنسبة للتناسب، يبقى كل آية تقابل الآية وتناظر الآية اللي بعديها من حيث المناسبة، من حيث الطول والقصر. ده بالنسبة للعلامة الأولانية اللي نعرف بيها الآيات. الحاجة الثانية المشاكلة يعني الفاصلة تناظر وتشاكل نظائرها من الفواصل الأخرى، يعني يؤمنون يعلمون يسمعون، هنلاقي الفواصل كلها زي بعضيها كده، أو كألفات منسية مرضية، أو أنه أقنى الشعرة الأولى. ده المشاكلة، إن الفاصلة تناسب وتشاكل نظيرها من الفواصل الأخرى في آيات السورة الواحدة. تمام. بالنسبة وقوله ولما جاء موسى شروعا في التمثيل للقسم الأول، أي ومن الآيات التي أدخلها هذان الأصلان في عداد الآيات المنصوص عليها، أي ومن أمثلته قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآية قوله ورأسها هو المؤمنين معناه أن رأس الآية هذه الآية وأنا أول المؤمنين، فهذه آية ألحقها العلماء بالآيات المنصوص عليها لاشتمالها على المشاكلة والتناسب، أي مساواتها لصورتها في الطول، ولم يعتبروا ما في أثنائها مما يصلح فاصلة، وذلك نحو فسوف تراني وخر موسى صاعقا لفقدهما الأمرين جميعا. فهذا مثل ما جمع فيه الأمران الآية وأدخلها في عداد المنصوص عليه، وإنما فصل هذا النوع بمن للتنبيه على أنه ليس هو النوع الأول، ولكنه بمنزلته وجعل منه بطريق الحمل والقياس. وقوله انظر في العرف واستقري أمر بالنظر في هذه الصورة وتتبع فواصلها وآياتها لتعرف وجود هذين الأمرين في تلك الآية وللتمرين على معرفة الحكم في نظائرها. أما قوله فإن قيل كيف الحكم في عدها جرى لدى خلف التعديد بين أولى الحجر فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر. جرى وقع وحصل. خلف وبفتح خاء واللام من جاء بعد السلف ويطلق على من جاء بعد للخير فيقال هو خلف صالح لأبيه. وإذا أريد من جاء بعد للشر قيل خلف بسكون اللام ومنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والتعديد مصدر عدد الشيء جعله ذا عدد. والحجر بسكون الجيم بمعنى العقل لأنه يحجر صاحبه عن القبائح. والإدلال التقدم والارتفاع من قولهم أدل على قرنائه إذا ارتفع عليهم. ومنه فلان مدل بفضله وشجاعته. والورد بكسر الواو الإشراف على الماء. والصدر بسكون الدال صدر عن الماء من باب نصرة صدر عن الماء من باب نصرة ودخل إذا رجع. والاسم الصدر بفتحتين الصدر. والمعنى علم من الكلام السابق أن لمعرفة فواصل الآي طريقين هما التشاكل والتناسب. قلنا التشاكل يعني الفاصلة تشاكل نظيرها من الفواصل الأخرى والتناسب يعني اللي هو التناسب في اللي هو المساواة في الطول والقصر من بين الآية والأخرى في السورة الواحدة. وأن هذين الطريقين يرجعان إلى جزئيات منصوص عليها بعضها في سياق العدد وبعضها في سياق الهداية والإرشاد. فانبنى على هذا أن يكون هذا العلم توقيفا لنقل بعض جزئياته نصا واستنباط قاعدتين من المنصوص عليه ردت إليهما سائر الجزئيات. فإذا كان الأمر كذلك فكيف وقع الخلف بين أئمة العدد الراوين له مع اتفاقهم على هذين الأصلين؟ ونقل الخلف العدد عنهم مختلفا. وهذا حاصل السؤال الذي ذكره في البيت الأول. وخلاصة ما أشار إليه من الجواب في البيت الثاني هو أن أئمة العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين رد اجتهادهم إلى وجود الأصلين السابقين، يعني أنهم لما اجتهدوا في استنباط هذين الأصلين وجعلوهما أساسا للحكم على الجزئيات التي لم يرد فيها النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفق وجود أحد هذين الأصلين دون الآخر في بعض الجزئيات كما وجد أحدهما دون الآخر فيما هو منصوص عليه، كان ذلك هذهم واختلاف أنظارهم. فمنهم من اعتبر وجود أحدهما كافيا في عد الآي فعد ما وجد فيه أحدهما، ومنهم من لم يعتبر وجوده وحده فلم يعد، وكل منهم ذو طبع سليم وهو متقدم على من بعده في الفهم لسلامة طبعهم وصفاء فطرتهم. وقد انضم إلى هذا صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم مجالس النزول وتلقيهم القرآن عنه أخماسا وأعشارا، فلا غروة أنه تلقى الخلف عنهم ما رووه لهم ونقلوه إليهم. وأثبت كل من الخلف ما اتفق له من رواياته عن هؤلاء الأئمة لصدقتهم بتقدمهم عليهم في الفضل وتعلم القرآن وتعليمه. وهذا معنى قوله فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم. وقوله في الورد والصدر مجازا عن أخذ العلم مما ناهله وتلقينه لمن بعدهم كما حفظوه من وعائه صلى الله عليه وسلم. أما قوله ومن بعدهم كل عليهم وإنما تحاذ لهم بالفهم عنهم صدى الفجر، أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنجر. اللغة الكل بفتح الكاف العيال، يقال فلان كل على فلان يعني على عليه، يحاذ بالذال أو الزاي بمعنى واحد وهو السوق، يقال حاذ بالذال أو الزاي حاذ الإبل أو حاذ الإبل إلى الماء إذا ساقها إليه. والصدى ما يرده الجبل ونحوه، ما يرده الجبل ونحوه من الصوت. والفجر العطاء وهو بفتح الجيم، وسكن لضرورة النظم. وأرباب جمع رب بمعنى المالك، والنهى جمع نهية أو جمع نهية بضم النون وإسكان الياء نهية، وهي العقل والمراد من التنزيل تنزيل القرآن. والنجر بإسكان الجيم الأصل. والمعنى لما قدم في البيت السابق ما يفيد اجتهاد الصحابة والتابعين فيما سمعوا، وأن الخلف تلقوا ذلك عنهم، وبين أن الصحابة أحق بالاجتهاد لما امتازوا به من صفاء القريحة والتقدم في الورد والصدر، أتبعه بما يؤكد أحقيتهم بهذا الاجتهاد وأولويتهم بالإمامة والقدوة. فأفاد أن من أتى بعدهم ناقل عنهم ومقتدم بهم، وأن الخلف على السلف فيما نقلوا من العلم، وأن ما يساق للخلف من علم إنما أخذوه بالفهم عنهم، وأنه بمنزلة ما يتبقى من العطاء الكثير. فشبه العلم الذي أخذه الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفائس العطايا، وما يأخذه الخلف عنهم بمثابة بقايا هذه العطايا، بل بمنزلة الصدى الذي يردده الجبل ونحوه من الصوت، وهي استعارة حسنة. إذ كان الصحابة قد حظوا بسماع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إلى الخلف من السلف ليس هو صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صدى صوته يحكيه ويماثله. فالصحابة قد حظوا بالفجر والعطايا من الرسول صلى الله عليه وسلم لسماعهم القرآن من فيه الشريف، وما سيق إلى الخلف من ذلك إنما هو صدى ذلك الصوت، أي صدى تلك العطايا النفيسة. ثم علل هذا المعنى السابق بصفة أخرى تؤهلهم لذلك، وهي أنهم مالكوا أزمة البيان وذو العقول الراجحة، ومن حضروا مجالس التنزيل وتلقوه غدا طريا من فيه صلى الله عليه وسلم يتلونه عليه ويتلوه عليهم، ومن أحق منهم بمعرفة مقاصده ومبادئه ومقاطعه. فلذا تلقى الخلف عنهم ما نقله السلف إليهم، وفهموا إشاراتهم واستنبطوا من عباراتهم، فلم يكن من الخلف إلا الاتباع وحسن الاقتداء. أما قوله وفي خائفين اعتل الأعمش بالتي قرى خيفا وهو اجتهاد بلا نكري. اللغة اعتل يقال اعتل فلان بكذا، أي جعله أو أي جعل ذلك جعل كذا علة له في عمله، والمراد هنا الاحتجاج. والنكر الإنكار. والمعنى لما بين أن السلف اجتهدوا وبين أولويتهم بالاجتهاد، ذكر في هذا البيت أن الأعمش وهو من التابعين لما سئل عن عدم حد قوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، احتج لذلك بأنها في قراءته خيفا بدل خائفين، وهذا يثبت اجتهاد السلف ورعايتهم للمشاكلة بين الفواصل من غير إنكار، فإنه أراد الإشارة إلى أنها في قراءته صارت لا تشكل فواصل الصورة، إذ فواصل الصورة مبنية على ما قبل الآخر، وهذه مخالفة لجميع فواصل الصورة حيث فقدت المشاكلة. وهذا القول يعتبر أصلا وأساسا لاعتبار هذا الأصل، ودليلا على وقوع الاجتهاد في الفواصل. وما يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستبري. مستبري أصلها مستبرئ، سكنت الهمزة للوزن وأبدلت للتخفيف، ومعناه طالب البراءة من الشبه والشكوك لنفسه أو غيره. ومعنى هذا البيت هذا جواب عن سؤال ينساق إليه الذهن من الكلام السابق، وذلك أنه لما قدم أن الصحابة وقع منهم اجتهاد نقله الخلف عنهم، ورد عليه أن إثبات الاجتهاد في العدد من الصحابة الناقلين القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بآياته وعدده لا يعقل اختلافهم فيما نقلوا من العدد، فاختلاف العدد دليل على الاجتهاد، والاجتهاد ينافي التوقيف، إذ لا حاجة إلى الاجتهاد ما داموا قد علموا العدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال. وحاصل الجواب أن التوقيف في هذا العلم وسماع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي اجتهادهم واختلافهم فيه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الآية بوقفه على رأس الآية، وهناك آيات وقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ولم يصلها، فهذه معدودة بالاتفاق لا يقع فيها خلاف. وهناك مواضع وصلها الرسول دائما ولم يقف عليها وهي متروكة من العدد بالاتفاق، وهناك مواضع وقف عليها مرة ووصلها أخرى، وهذا محط اختلافهم، لأن وقفه عليها يحتمل أن يكون لكونها رأس آية، ويحتمل أن يكون للاستراحة وأن يكون لتعريف الوقف، ووصله له يحتمل أن يكون لعدم كونها رأس آية، ويحتمل أن تكون رأس آية وإنما وقف عليها في المرة الأولى لتعليم الآية، فلما اطمأن إلى معرفتهم إياها وصل. نعم، الصوت كده واضح ولا الصوت مش واضح؟ يريد حد يكلمني كده الآن واضح؟ نعم صحيح دكتور. نعم الصوت كده واضح؟ نعم واضح، تفضل. حاضر. هو يعني أنا طب أنا آخر حاجة كنت معايا فيها لغاية فين؟ وصلت معايا لغاية فين؟ هو هنا احنا كنا آخر حاجة على موضوع السؤال الذي نشأ، يعني سؤال يتبادر إلى الذهن، يعني كيف الاختلاف، يعني اختلاف علماء العدد، ماشي، يعني هل يعني سؤال ينسق إليه الذهن من الكلام السابق، وذلك أنه لما قدم أن الصحابة وقع منهم اجتهاد نقله الخلف عنهم، ورد عليه أن إثبات الاجتهاد في العدد من الصحابة الناقلين القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بآياته وعدده لا يعقل اختلافهم فيما نقلوا من العدد، فاختلاف العدد دليل على الاجتهاد، والاجتهاد ينافي التوقيف إذ لا حاجة إلى اجتهاد ما داموا قد علموا العدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كده كان السؤال. وحاصل الجواب أن التوقيف في هذا العلم وسماع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي اجتهادهم واختلافهم فيه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الآية بوقفه على رأس الآية، وهناك آيات وقف عليها الرسول دائما ولم يصلها، فهذه معدودة بالاتفاق لا يقع فيها خلاف، وهناك مواضع وصلها الرسول دائما ولم يقف عليها وهي متروكة من العدد بالاتفاق، وهناك مواضع وقف عليها مرة ووصلها أخرى، وهذه محط اختلافهم، لأن وقفه عليها يحتمل أن يكون لكونها رأس آية، ويحتمل أن يكون للاستراحة وأن يكون لتعريف الوقف، ووصله لها يحتمل أن يكون لعدم كونها رأس آية، ويحتمل أن تكون رأس آية وإنما وقف عليها في المرة الأولى لتعليم الآية، فلما اطمأن إلى معرفتهم إياها وصلها. فمع هذه الاحتمالات لا يمكن القول بأنها رأس آية وليست برأس آية إلا بالاجتهاد، وهذه هي المواضع التي كانت محل اختلاف أنظار الصحابة ومواطن اجتهادهم. وهذا معنى قوله وما يمنع التوقيف، أي لا يمنع التوقيف في هذا العلم وتعليم الرسول الصحابة إياه اختلاف أهل العدد وقت أن يقول بالأصلين تأويل مستبرئ، أي تأويل شخص طلب لنفسه أو غيره البراءة الشبه وقاطع الاحتمالات. هذا والخلاصة أن هذا العلم اشتهر عنه أنه ثابت بالتوقيف، ثم اختلف هل دخله الاجتهاد أم لا، فذهب فريق إلى أنه كله ثابت بالتوقيف ولا مجال للاجتهاد فيه، وحجتهم على ذلك ما قدمه المصنف من ورود أشباه للفواصل ولم تعد بالإجماع، وورود كلمات لا تشبه فواصل السورة التي هي فيها وعدت كذلك، واعتبار بعض فواتح السور آيات دون بعضها مع وجود المشابهة ووجود آيات قصار في السور الطوال ولم يأتي طوال في السور القصار، فهذا دليل على أنه لا مجال للرأي والاجتهاد في هذا العلم. ورد على هذا أهل العدد، فإن الاختلاف أمارة الاجتهاد، وأجيب عنه بأن الاختلاف في العدد الاختلاف في أوجه القراءات. وذهب فريق إلى أن هذا العلم بعضه توقيفي وبعضه بالاجتهاد، على معنى أنه نقل عن الرسول بعض الجزئيات واستنبط من هذه الجزئيات قواعد كلية ردت إليها الجزئيات الأخرى التي لم يرد فيها نص، واختار هذا الرأي الداني وتبعه الناظم، ورجع على الأول بوجوه منها التعليل السابق للأعمش، ومنها عدم ثبوت نصوص في جميع الجزئيات من الآيات، ومنها ورود الخلاف في العدد والقول بأن الخلاف في العدد كالخلاف في أوجه القراءات لا يظهر، لأن أوجه القراءات إنما أنزلت تيسيرا للأمة ورحمة بها، ولا كذلك العدد وثبوت بعضه بالاجتهاد لا محظور فيه، إذ لا يترتب عليه زيادة في القرآن ولا نقص منه، بل كل ما فيه تعيين محال الوصل والفصل. وأما قوله وقد ينظم الشكلان في العد بينها وقد ترك فتل القتال لكي تدري، الشكلان تثنية شكل هو المثل والنظير، والمعنى أراد المصنف بهذا البيت أنه قد يوجد بين الفواصل تشاكل في آخرها أو فيما قبل الآخر، فأراد بالشكلين المشاكلة في الآخر أو فيما قبله. وقوله وقد ترك، أي قد يقع ترك التشاكل في الاعتبارين معا، بأن يوجد أحدهما دون الآخر على سبيل التناوب. وقوله فتل القتال لكي تدري مثال لوجود الشكلين وتركهما، أي على سبيل التناوب كما سبق. وأراد بالقتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد في فواصلها ما بني على الآخر وهو الميم الساكنة بعد الهاء، مثل بالهم أعمالهم من ربهم أمثالهم، فمثل هذه الفواصل قد تحقق فيه الشكلان معا، الآخر وهو الميم الساكنة وما قبله وهو الهاء، ومثل أشراطها أمثالها أقفالها، وقد اعتبر فيها المشاكلة فيما قبل الآخر فقط وهو الهاء، وترك فيها اعتبار الآخر وهو الميم الساكنة لأنها قد بنيت على الألف، ومثل أخباركم أعمالكم أموالكم قد اعتبر فيها الآخر وهو الميم الساكنة، وترك اعتبار ما قبله بوجود كاف قبل الميم. والأنسب بهذا البيت أن يوضع عقب قوله وكل توال في الجميع قياسه لتعلقه به أشد تعلق. والحاصل أن تشاكل الفواصل قد ينظر فيه إلى آخر حرف في الكلمة وتحته قسمان، تارة يكون هذا الآخر حرف مد مثل هدى نخشى، واخرى يكون غير حرف مد مثل البلد ومثل فواصل سورة القمر. والاكثر في هذا النوع وهو الذي ينظر فيه الى الاخر بناؤه على حرف مد، وقد ينظر في التشاكل الى ما قبل الاخير من الكلمة. وتحته قسمان ايضا، تارة يكون حرف مد مثل العالمين المفلحون مآب، وتارة يكون غير حرف مد مثل أمثالها أشراطها في سورة القتال. والأكثر في هذا النوع ما كان حرف مد أيضا، وهذا مراده بقوله في البيت السابق أشراطها، وجاء بحرف المد الأكثر منهما، يعني أن الأكثر والأغلب من النوعين السابقين أن يجيء بحرف المد، ومن غير الغالب يجيء كل منهما بغير حرف المد، وقد سبق التمثيل لكل نوع، والله تعالى أعلم. أنا كده هنقف عندنا النهاردة لغاية هذا البيت، عشان إن شاء الله من المرة القادمة نبدأ ببيان اصطلاح الناظم، وإن شاء الله نشوف لو في حد عنده سؤال دلوقتي قبل ما نختم المحاضرة. هي طبعا المحاضرة كلها النهاردة بتتكلم عن برضو موضوع معرفة الفواصل وطرق معرفتها، والكلام هل هذا العلم اجتهادي ولا توقيفي بس. وطبعا جمهور العلماء اعتبر ان الاصل ان العلم ده توقيفي، لكن لا يمنع أنه توقيفي أن فيه أحيانا اجتهاد، وهذا الاجتهاد ليس فيه حرج ولا خلل، لأنه لا يترتب عليه نقص أو زيادة في القرآن، بل هو اجتهاد في الأمور الاعتبارية في معرفة فواصل الآيات التي لم يرد فيها النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقاسوها على نظائرها من الآيات، وهذا ما استقر عليه العمل. لو في حد عنده سؤال يتفضل يسأل الآن. هنا يا دكتور لما يقول العالمين والمفلحون ومآب حرف مد، الفاصلة حرف مد مآب. نعم. طيب هنا ويقول وتارة يكون غير حرف مد مثل إيه؟ أمثالها وأشراطها. هو يقصد يقول ان الفواصل الغالب فيها انها تكون حرف مد، اللي هو حرف مد قبل الاخير، اللي هو المآب والعالمين والمفلحون، سواء مد بالالف او بالواو او بالياء. فهي الغالب ان بيكون الفواصل الحروف في المد الثلاثه اللي هي قبل الاخير. اما اذا كان حرف إذا كان غير حرف مد، فأنا بنظر إلى طبعا الفاصلة اللي هي بتكون غير حرف مد تارة بيبقى تعرف من خلال مقابلة بينها وبين نظائرها، اللي هو ما يطلق عليه المشاكلة، زي أشراطها أمثالها. فهي فواصل غير حرف مد يقصد حرف المد اللي هو حرف المد قبل الأخير. والغالب فواصل نعم. في أعلى الفقرة يقول تارة يكون الآخر حرف مد مثل هدى ونخشى. يعني هو أصلا حددوا الفاصلة بحاجتين، يا إما الفاصلة إذا كان الحرف الأخير اللي هو في حالة يعني يا إما يكون حرف الأخير اللي هو بنقيده إذا كان قبل الأخير غير مد، وإذا كان قبل الأخير حرف مد هو ده اللي بنحكم به على الفاصلة. فأنا ما ببص الحرف الأخير قد يكون حرف مد زي ألف، زي الألف في نخشى ويسعى، لكن أنا اللي بيحكمني في هذه ما ببصش بقى الحرف قبل الأخير في هذه، طالما حرف قبل الأخير مش حرف مد. فأنا الفاصلة هنا إذا كان قبل الأخير غير حرف مد، يبقى أنا ببص الفاصلة بحسبها من الحرف الأخير. أما إذا كان الحرف قبل الأخير حرف مد فهو ده بعتبر به الفاصلة. ده خلاصة ما قالوه. يبقى هنعرف الفاصلة مشاكلة ازاي؟ حالتين، يا اما حرف الاخير، الحرف الاخير، الحرف قبل الاخير يكون حرف مد او مش حرف مد. لو الحرف قبل الاخير حرف مد بعتبر به الفاصلة، لو مش حرف مد يبقى بعتبر الفاصلة من الحرف الاخير مش قبل الاخير. وقد يكون الاخير حرف مد زي نقشة اللي هي الالف المقصورة، واستوى، والثرى. وقد يكون غير حرف مد، قلوا الله احد، الله الصمد، امثالها، امثالها مد. ولكن مثلا بالهم، اموالهم، حرف غير حرف مد، ماشي. فانا بعتبر الفاصله بحاجه من الاثنين دول، يا اما يكون حرف قبل الاخير حرف مد فبعتبر منه الفاصله، لو مش حرف مد بنظر للحرف الاخير بحكم بها على الفاصله. ده الخلاصه يعني. اللي عنده سؤال تاني، يا ريت اللي عنده سؤال صوت، يعني مش كتابه بس صوت عشان نتناقش فيه. طيب خلاص، ان شاء الله باذن الله هنستأنف الاسبوع القادم ان شاء الله. وباذن الله يعني ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله هنجتهد نخلص المقدمه خالص، بحيث بعد كده هنخش على سوره الفاتحه. فنختم المقدمه ان شاء الله في الاسبوع القادم، الكام بيت اللي فاضلين من المقدمه نختمهم ان شاء الله في المحاضره القادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالله الموفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.